مرة ماشي ومرة راكب عليه الصلاة والسلام. بعد كده الانقلابات تتوالى، المدينة اتقلبت يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يطلع يخطب أول خطبة جمعة في الإسلام من رسول الله، أول مرة يسمع خطبة جمعة. أنا عايزك تتخيل معايا المنظر بس عشان تذهل، عشان تعرف الذهول اللي حصل. سيد محمد ذم الناس ويخطبوا جمعة، إيه ده؟ هو إيه الجمعة دي؟ يجي اليهود يبصوا، ويجي الكفار يبصوا، الكفار يبصوا يذهلوا، إيه ده؟ الأوس قاعدين جنب الخضرة دي إزاي؟ ده الجثث بتاعة حرب جهاد لسه ما بردتش تحت التراب. محمد ازاي قعدهم جنب بعض؟ يا للاعجاز. واليهود يبصوا بحقد رهيب، محمد وحد الامه ولا ايه؟ الامه اتوحدت ولا ايه؟ محمد هيقلبهم علينا ولا ايه؟ تخيل احساس الصحابه الفرح الرهيب وهم قاعدين جنب بعض، الاوسي جنب الخزرجي جنب المهاجري، احساس رهيب رهيب. ويطلع النبي عليه الصلاه والسلام يخطب اول خطبه، تخيلوا النبي بيتزلزل المنبر تحت، لا كان لسه ما فيش منبر بقى، بيتزلزل الجذع اللي تحت رجليه وهو بيقول لهم عليه الصلاه والسلام: لا تصعقن ثم لا تبعثن بين يدي الله، فلا يسالكم ارسلت اليكم رسولي فماذا قدمتم، فينظر احدكم بين يديه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره، اتقوا النار ولو بشق تمره. دي كانت اول خطبه لرسول الله، اتقوا النار ولو بشق تمره، ده اول بيان القاه في خطبه جمعه. يا جماعه النبي زلزل القلوب بذكر دار الاخره. اول خطبه النبي قالها كان عنوانها هتقول له ايه؟ ده انت لو ممكن تقف قدام النبي على حوض النبي من الخجل لحم وشك يسقط، قدام امال قدام ربنا؟ ده انت ممكن تقف قدام بحر من الجلال ترتعد، وده مخلوق امال قدام الخالق هتقول له ايه؟ والنبي من اولها قال لهم ولو بشق تمره تنجو من النار، يعني الاخلاق والعطاء ممكن ينجي من النار. النبي قال لهم ان قضيه الاخلاق قضيه جنه ونار. المجتمع اتقلب يا جماعه، وينزل الرسول من خطبه الجمعه ما يرتاح وسط موكب وحيد من الصحابه. النبي عليه الصلاه والسلام يسيب لجام الدابه بتاعته الناقه، يقول له يا رسول الله تعالى عندنا، تعالى عندنا، لا لا دعوها فانها ماموره. المفاهيم اتقلبت، الدنيا اتقلبت، الوضع كله اتقلب يا جماعه، الواقع كله اتقلب يا اخواني. ليه الواقع اتقلب؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام لما ساب الدبه قدامه ماموره ازاي؟ الدبه دي بتسمع وتصيح، يا دي عبد، ايه ده؟ ده احنا كنا يا رسول الله، ده احنا كنا اسوأ من الدواب بقى قبل ما نسلم قبلك يا محمد يا ابن عبد الله. الدبه تروح تقف قدام ارض البني النجار، اخوان النبي اللي امه ماتت وهي راجعه من عندهم من زمان بقى، من سنين طويله، من 47 سنه، اخوان النبي. الدبه تقف، النبي يقول هنا هيتبنى المسجد. يا رسول الله طب الاول شوف هتسكن فين؟ لا، قبل ما ناكل، قبل ما نشرب، هنصلي فين؟ قبل ما نسال هناكل فين؟ وهننام فين؟ ويبدا رحله بناء المسجد. النبي يحفر اول فاس بايديه ويفضل يكمل، والصحابه يحاولوا يشيلوا عنه، يرفض، يحط اللبن بايديه ويحفر بايديه، ويبدا اشتعال حماس رهيب. وثاني الصحابه يقعدوا ينشدهم: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره. النبي عايشهم في روح رهيبه، في فرح رهيب، في سعاده رهيبه. ويبدا الانصار يموتوا من الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدا الاذان لاول مره، يطلع الله اكبر الله اكبر، تشق الفضاء لاول مره، الاذان يشق الفضاء 5 مرات في اليوم لاول مره، يجهر بالتكبير والتوحيد في ارض المدينه المنوره. النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه، النبي قلب كل حاجه في المدينه. حب الرسول ملا القلوب لدرجه ما فيش قلب يقدر يوصفها، حد يقدر يوصفها. ابو ايوب الانصاري يفوز ان النبي يروح عنده، ابو ايوب الانصاري من فرحته النبي يقف في الدور الارضي عشان يستقبل الناس، مره شويه ميه تكبه من فوق من الدور الثاني. ابو ايوب ومراته مش عارفين يعملوا ايه، خايفين الميه تقع، كان عندهم قصيصه غاليه وبيعتزوا بيها ينشفوا بيها الميه تبوظ، بس النبي نقطة مية ما تنزلش عليه. يلاقي النبي بياكل الأكل من غير ما يرضى ياكل أكل فيه ثوم، فيه ثوم. يا رسول الله هو حرام؟ لا، بس الرسول بيكلم الناس: إني أكره ما تكره، وما ياكلش ثوم لغاية ما يموت. أبو أيوب الأنصاري أكله زي أكله، لبسه زي لبسه. الصحابة يا جماعة بقوا نسخة من النبي في كل حاجة، زي اللي يحب مغني يقلده في كل حاجة. لا، ده اللي كان يدخل المدينة ما كانش يعرف النبي منهم. عارفين ليه؟ لأنه كلهم بقوا نسخة منه في لبسه وفي شكله عليه الصلاة والسلام، من حبهم الرهيب ليه. أسعد بن زرارة يتحسر إن النبي عليه الصلاة والسلام ما نزلش عنده، ياخد ناقة النبي يخدمها، ناقة النبي يخدمها عشان ينال شرف إنه خدم رسول الله بأي حاجة.

ما فيش حاجة في الدنيا حتى في الجنة غير أخوك. الرسول علمهم إن أخوك ده هو اللي هيمول لك على الصراط، يقع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. طب بين أيديهم قدامهم ينور لهم على الصراط، طب يمين وشمال ليه؟ عشان ينوروا لإخواتهم، عشان كانوا نور لحياة بعض في الدنيا وهيبقوا نور لبعض في الآخرة. أحد إخواننا جالي في العمرة اللي فاتت يقول لي أنا شفت أحب ناس إلى قلبي، إديت لكل واحد منهم صوت كامل حوالين الكعبة، أفتكر كل مشاكله وأدعيله فيها. مرة بتكلم مع اثنين من اصحابنا يعني، فواحد منهم زعلان جدا من مشكلة كبيرة وكاد يبكي، التاني صعب عليه قوي، قال له يا اخي والله والله انا ساعات بصحى من النوم اصوم مش عشان اي حاجة الا عشان ادعي لك، عشان الدعوة المستجابة بتاعته عشان تبقى ليك انت. الاخوة يا جماعة، الاخوة العملية فين؟ فين الاخوة الحقيقية اللي بين امة محمد؟ هم الانصار بقوا انصار غير عشان الاخوة، غير عشان فتحوا صدرهم لاخواتهم. قوة الدين في الاخوة اصلا. تخيلوا يا جماعة الاخوة للنبي ذرعها بينهم. يا جماعة احنا من غير الاخوة طوب مرمي، بالاخوة جدار. الاخوة دي المولة اللي بتربط بين الطوب وبعضه وبنبقى صف واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤاخاة رسم ثلاث مشاهد مذهلة. المشهد الاولاني مشهد اوسي قاعد جنب خزرجي، ده ايه؟ ده الوحدة الوطنية اللي كل الدول بتسعى ليها ومش عارفة توصل لها. علمهم يعني ايه اخوهم. المشهد الثاني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه علمهم ان يوم القيامه لما ناس اخوانهم يدخلوا النار وهم يجوا يدخلوا الجنه هيقولوا ربنا يستغيث، يقولوا له يا رب كيف ننعم، كيف ننعم واخواننا قد حكمت عليهم بالنار؟ ننعم ازاي؟ نستريح ازاي؟ ننعم ازاي واخواننا متحصنين في غزه؟ ننعم ازاي واخواننا مسجونين في سجون الامريكان في العراق واليهود؟ ننعم ازاي والصين بتحارب الاسلام فيها؟ كيف ننعم؟ الرسول عمل وحده وطنيه رهيبه. والوحده الوطنيه دي حاجه يا جماعه، انا بقول ان الوطن ان اهل البلد الوحده توحدوا، ده مش موجود دلوقتي. الناس بقى عندها انانيه رهيبه. المشهد المذهل الثاني مشهد عمر المكي جنب معاذ المدني، جنب الطفيل بن عمرو الدوسي، جنب ابو ذر اللي من غفار، جنب ابو موسى اللي من اليمن. وحده عربيه لاول مره الوحده العربيه تحصل، لاول مره نبقى حاجه واحده. احد دكاترتنا اساتذتنا لما سافر بره يحضر دكتوراه فبيقول كان في واحد عراقي وهو من مصر، فبلاقوه الغرب لقوه بيتكلم مع العراقي بنفس اللغه، ذهلوا البعد الجغرافي ده وبتتكلموا بنفس اللغه. ياه على الترابط اللي بقى بين المسلمين في الوقت ده. واحده عربيه رهيبه لدرجه لما شاف ابو جندل يوم الحديبيه مأيدينه المشركين ومرجعينه مكه تاني يفتنوا بدينه، قالوا للرسول لا نتقتل هنا واخونا ما يتاخدش مننا بسبب اخ واحد. كانوا عارفين قيمه الاخ، احنا ما عدناش عارفين قيمه الاخ. الدم بقى ميه، الدم بقى ميه بينا، بقى المسلمين بيتقتلوا في كل حته واحنا ولا كان حاجه بتحصل. ازاي يا جماعه؟ ازاي الدم بقى ميه بينا يا جماعه؟ ازاي الاخوه دي اتقطعت؟ الصحابه لما عثمان بن عفان دخل في مكه في صلح الحديبيه واتاخر وحسبوه اتقتل، بايعوا الرسول على الموت. اخونا يتقتل ازاي؟ اخونا يتأذى ازاي؟ المشهد الثالث المذهل سلمان الفارسي جنب صهيب الرومي، جنب بلال الحبشي، جنب عمر العربي. الوحده العالميه، وحده وطنيه، وحده عربيه، وحده عالميه بالاسلام. عشان كلمه مسلم دخلت عشان منهج الاسلام. لو الاسلام كل الانقلابات اللي بتكلم عنها الليله لو رجعنا للدين هترجع يا جماعه، هترجع عشان الاسلام وحده عالميه. يا اخي في الهندي او في المغربي، انا منك انت مني انت بي، لا تسأل عن وطني عن نسبي، انه الاسلام امي وابي. يا على النماذج المذهله. الرسول قلب حياه الصحابه بالبؤخاء. الرسول عليه السلام يا جماعه قلب حياه الصحابه، قلب المدينه بالتربيه، بذل تربيه رهيبه. انتوا عارفين يا جماعه ليه النبي هاج المدينه اتفتحت 12 مكيه من 13 ومع ذلك الصحابه راحوا 12 والرسول راح 13؟ ليه الرسول ساب الصحابه يطلعوا قبله بسنه؟ عشان النموذج المبهر اللي قعد 12 سنه يربيه يبعثوا الاول، المدينه كلها تتخرط عليه يروح النبي والمدينه جاهزه. 13 سنه تربيه جابوا ثمرتهم، الصحابه اشتغلوا مع النبي بقوا رجاله، طلعت ثمره رهيبه من الانصار، طلعت ام سليم المرأة الجميلة اللي كان الكل عايز يتجوزها ويروح لها الراجل الغنب وطلحة يقول لها اتجوزك، ما قالتلوش عايزة مهر ب 100,000 وفرح ب 100,000 وقايمة ب 200,000، قالت له أنا أنت رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، ف فإن أسلمت تزوجتك ومهري الإسلام. لا أريد صفراء ولا بيضاء، مش عايزة ذهب ولا فضة، مهرها الإسلام، أغلى مهر في التاريخ. خرج نموذج أبو الدحداح اللي لما سمع إن في يتيم محتاج نخلة والراجل صاحب النخلة مرضاش تدهاله، راح والرسول قال إن النخلة دي بنخلة في الجنة، ومع ذلك الراجل مرضاش. أبو الدحداح كان عنده بستان فيه 600 نخلة، راح للراجل قال له خد ال 600 نخلة واديني النخلة. يا أبو الدحداح كان ب20 نخلة تخلص الموضوع، كان ب50 نخلة لا أنا عايز في الجنة، يا رب خد دنيتي وحياتي واديني مكان في الجنة، واديني نخلة في الجنة. الرسول خرج نماذج مذهلة، خرج أهل الصفة اللي عبدوا الله في الأرض كما تعبده ملائكة في السماء. من حب الرسول فيهم اغنياء الصحابه نزلوا عاشوا معاهم في المسجد، كانوا فقراء قوي قوي بس استحملوا الفقر عشان العباده. خرج من الانصار ناس المهاجرين نفسهم ما عملوش زيهم، رغم انهم اتاخروا 13 سنه عن المهاجرين. خرج اللي احتاج له عرش الرحمن، رغم ان مصعب اللي اسلم على دي ما حصلش كده. خرج يا جماعه ناس ما عندهمش حاجه اسمها رقابه اداريه، ما فيش حاجه اسمها رقابه اداريه، الملايين اللي بتنفق عليها ازاي؟ يا جماعة المرأة اللي زنت وراحت جت للرسول قالت له طهرني، اطهرك ازاي هتموتي مرجومة بس اموت مرحومة؟ طب روحي يمكن تكون حامل. بعد 9 شهور جت والطفل على ايديها، طهرني يا رسول الله اقم عليا لحد وطهرني، ابنك ده ما حركش قلبك؟ لا عايز اموت طاهر يا رسول الله. طب روحي اصطميه وتعالي سنتين وتيجي طهرني. كان في رقابة؟ ما كانش في رقابة غير من السماء. لما الرسول نزل تحريم الخمر سال الخمر في طرقات المدينه، امريكا حاولت تقلل الخمر في الخمسينات، دفعت مئات الملايين وفشلت يا جماعه. الرسول قلب المجتمع. تخيلوا ان الاوس والخزرج بعد الحرب اللي بينهم، الاوس يروحوا يقتلوا شاعر شتم النبي، الخزرج يتجننوا طب عايزين نعمل احنا كمان ايه؟ يروحوا يقتلوا واحد يهودي قلب العرب على حرب النبي. بقى التنافس في الدين بعد ما كان التنافس في الدنيا. ومع المجهود الرهيب والتربيه العظيمه وجهد الليل والنهار من رسول الله بتوفيق الله، خرج مجتمع مذهل. دخلت في غزوه ودخلت في سريه، وده رايح عشان ينقذ الاسرى من المهاجرين في مكه، وده رايح في مهمه دعويه، وده في اهل الصفه بيعبد في المسجد، وده بيحتفظ عشان يجيب عسل اهل الصفه، وديت قاعده تعلم اولادها ان ابو جهل شتم النبي وانتوا اللي لازم تنتقموا منه في غزوه بدر ان شاء الله، وديت بتقول لعريسها مهر يا الاسلام، ودي بتوهب ابنها للرسول يبقى خدام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلاب. امتى يا جماعه؟ امتى الامه هتبقى زي مجتمع المدينه؟ هدف السلسلة ديت قبل ما ابدأها، لما واحد بيقول لي انت عايز ابن السلسلة ديت، قلت له ان المجتمع بتاعنا يبقى نسخة من مجتمع المدينة، ان صورة المجتمع المدني المذهلة المبهرة اللي الاسلام انتصر في العالم بسببها يتنسخ صورة المجتمع بتاعنا عليها، ان الصورة اللي احنا عايزين نوصل لها تبقى واضحة، بعد كده نجاهد ان احنا نوصل لها. الرسول عليه السلام عمل انقلاب رهيب، انقلاب رهيب يا جماعة. انقلاب حتى يا جماعة حتى في الدنيا في الأمور الدنيوية. الرسول كان اليهود مسيطرين على الاقتصاد، جاب مكان فاضي كل يتنصب فيه خيم، التجار المسلمين يقفوا فيه، أدي السوق الإسلامية. يا رسول الله ده قضى على وجود اليهود الاقتصادي في المدينة. يا رسول الله بعد ما كان ال100 مهاجر أزمة وعيب اقتصادي، بقوا سر رواج اقتصادي في المدينة. من أول يوم بقى لنا اقتصاد، بقى لنا سوق حرة من أول يوم. من أول يا جماعة ما أمريكا ما بقاش لها دستور غير في القرن، غير من قرن من زمان أو من قرن ونص. النبي من 1400 سنة عمل دستور في أول شهر في المدينة. المدينة قفزت حضاريا 1300 سنة في شهر واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأحداث كانت رهيبة، والجو كان رهيب، والقرآن كان بينزل يزلزل القلوب. أول سورة قصيرة نزلت في المدينة، مش أول سورة بس أول سورة قصيرة من السور اللي في الأول، سورة الزلزلة نزلت عشان القلوب تتزلزل. ربنا كان بيربي الأنصار إنهم يبقوا جبال جبال جبال من الإيمان، ينزل إذا زلزلت الأرض زلزالها. هي الأرض كلها تتزلزل يا رسول الله، وأخرجت الأرض أثقالها، زلزال من فوق ومن تحت. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الأرض هتنطق زلزال للقلوب، الأرض هتنطق إزاي؟ وتختم سورة الزلزلة مع مشهد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مع مشهد الميزان وهو طالع ونازل مع كل مثقال ذرة خير ومع كل مثقال ذرة شر، والقلوب قاعدة تطلع وتنزل معاه وتتخلع قلوب أهل المدينة وتتزلزل وينقاد رسول الله ويطلع مجتمع رهيب، وتنزل سورة البقرة اللي خلت فينا قبلة مميزة، صلاة مميزة، حج مميز، عبادات مميزة، بقينا أمة مميزة مستقلة، مش بنشيد وطني ولا بعلم ولا بتحية صباح، بقينا أمة مميزة بأحكام وشرائع مميزة. يا سبع شهور، سبع شهور اتكلم عن الانقلاب اللي حصل فيهم امتى؟ اوصف ايه؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، انقلاب انقلاب بقت طريق، بقت ارض السلام بعد ما كانت ارض الحروب الاهليه، بقت ارض النور بعد ما كانت مظلمه بالكفر والشرك، بقت ارض الشفاء بعد ما كانت ارض الوباء، بقت ارض المدينه اعظم مدينه بعد ما كانت يثرب من التسريب اللي هو اللوم والعتاب والذنب، بقت ارض حته من الجنه فيها حته من الجنه، بقت ارض الحب بعد ما كانت ارض الكراهيه، بقت صخر بيحب البشر اللي ماشيين على ارضها، بقت ارض الاخاء والمؤاخاه، بقت ارض الجهاد واليقين والايمان، بقت ارض المسجد او اول مسجد على الارض، بقت ارض المسجد والعباده، بقى بيعبد الله فيها كما تعبده ملائكه السماء، بقى في صله رهيبه بالله وصله رهيبه ما بين البشر وبعضهم وصله رهيبه بالقران. النبي قلب المدينه، قلبها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكل حاجه، بقى الانصار رجاله زيهم زي المهاجرين. وبعد سبع شهور، بعد سبع شهور تبدأ ثمرة الجهاد الرهيب ده، بعد سبع شهور بس يا جماعة ما مات حاجة من عمر التاريخ، تبدأ جيوش الإسلام تخرج من المدينة قبل غزوة بدر اللي هنتكلم عنها بكرة إن شاء الله، أربع غزوات وأربع سرايا، غزوة يعني النبي خرج فيها بنفسه، سرية يعني النبي ما خرجش فيها ولكن الصحابة خرجوا بنفسهم، أربع غزوات وأربع سرايا قبل بدر بس، ثمان حروب قبل بدر بس يا جماعة، سبع شهور النبي اتفرغ للجبهة الداخلية، بعد كده طلع للعالم كله، أول سرية كان حمزة بن عبد المطلب قائدها، وكانت في رمضان زي الوقت، بداية الجهاد في الأمة كانت رمضان، بداية الجهاد في الأمة، رمضان اللي انتصرنا فيه على الصليبيين، في حطين وعين جالوت، وفتحت في الأندلس وجت نصر بدر، وكان في رمضان، بعد كده فتح مكة، رمضان شهر الجهاد، تاني سرية كانت سرية سعد بن أبي وقاص، وكان أول واحد رمى بسهم في سبيل الله، بعدها بشهر واحد سرية، بعدها النبي نفسه خرج بقى، بعد ما الأب استتب تماما، خرج في أول غزوة في الأبواء مكان دفن أمه، مكان قبر أمه، بعد كده النبي خرج في شهر واحد غزوتين، أنتوا فاكرين الغزوات دي إيه؟ النبي خرج يعني من ده الغزوة كان مسافتها حوالي 300-350 كيلومتر، يعني حوالي من 500-700 كيلومتر. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده 53 سنة، تخيلوا المجهود الرهيب اللي حصل، المدينة بقى الجهاد فيها ليل نهار، كل يوم يا جيوش خارجة يا جيوش راجعة، خلاص يا جماعة بقى في جنود لله بتنصر الإسلام في الأرض وبتردع الكفار. الانقلابات اللي حصلت دي كلها رسالة لكل كفار الأرض، لو خدتوا الإسلام زي أهل المدينة هيقلب حياتكم كلها، رسالة لكل واحد بيتفرج عليا وبيسمعني، لو خدت سنة النبي في حياتك هتقلب في حياتك كل الحاجات دي، هتقلب حياتك، رسالة، رسالة يا جماعة لكل الشعوب، رسالة للأمة كلها، لو رجعنا لسنة النبي تاني هتنقلب حياتنا في كل ده تاني، نرجع حبايب، نرجع اخوات، نرجع 1,400,000,000 أخ وأخت ماشيين على وجه الأرض، نرجع أمة طاهرة، أمة نظيفة، أمة عظيمة، أمة لها عزة، أمة عندها روح، أمة مناضلة، أمة لها رسالة ولها قضية. إمتى؟ إمتى يا رب هنرجع تاني زي المدينة يا رب؟ إمتى يا رب هتبتعث فينا اللي يرجعوا الأمة تاني؟ يرفعوا الأمة تاني، يصحوا الأمة تاني؟ إمتى يا جماعة هنرجع أصحاب رسالة تاني؟ ياه خلاص يا جماعة الوقت بقى مجتمع المدينة، مجتمع الصفوة الرهيب، صفوة الدنيا كلها بقت في المدينة. الوقت يا جماعة بقى المجتمع جاهز لتنزل أعظم فتح من الله، لتنزل نصر بدر، خلاص بقى مجتمع صاحب رسالة، الرجال أصحاب رسالة، النساء أصحاب رسالة، رب ولادهم تربية معجزة، الأطفال أصحاب رسالة، لما لقوا الصحابة راجعين من مؤتة منسحبين، لما لقوا الروم 200,000 فضلوا يزعلوهم بالطب ويقولوا لهم يا فرار، الأطفال الصغننين دول بكرة هيخرجوا يفتحوا العالم كله، اللي أغنياء بقوا أصحاب رسالة، بقوا بيصرفوا على الدعوة بدم قلبهم،